لأن إذا كانت أقل هذا المحذور، يعني مصلحة الواقع راح تفوت علينا بلا معوض، وهذا تفويت الواقع بلا معوض قبيح. لابد أن تكون المصلحة السلوكية الموجودة في السلوك معادلة أو مساوية أو أكثر، لا أنها تكون أقل من مصلحة الواقع. هذا هم شيء واضح بينا. وأكو فرد شيء ثالث في بعض النسخ موجود، في بعض النسخ ليس بموجود، ووجوده ليس بمهم. شنو هو هذا الشيء الذي راح أبينه؟ وهو أنه لما نقول المصلحة موجودة، لما نقول يجب العمل بالإمارة، يجب العمل بالإمارة، قد واحد يتصور أن المستحب راح يصير واجب. ليش؟ ليش؟ لأجل أنه إذا الإمارة أدت إلى استحباب زيارة الحسين سلام الله عليه، يجب عليه العمل بالإمارة يا ولا. فإذا أريد أعمل بها يكون شو أسوي؟ يكون أروح أزورا. يعني راح يصير حينئذ الزيارة التي هي مستحبة ايش راح تصير؟ واجب، لأن يجب العمل بمن؟ بالإمارة. عملي بيها شلون يصير إذا رحت أزورها؟ فقد واحد يتصور على أن المستحب راح يصير واجب، ما دمنا قلنا بأن العمل بالإمارة واجب والمصلحة موجودة في العمل، إذن راح يصير المستحب واجب. قد واحد شيء يتصور الشيخ في هذه العبارة الموجودة في بعض النسخ والتي قلت وجودها غير مهم، أجاب قال مقصودنا من وجوب العمل بالإمارة مو مقصودنا يعني لازم تجيب مؤدى الإمارة، حتما عليك لا أن تأتي بمؤدى الإمارة، مو هذا المقصود. لا، المقصود لو أردت أن تأتي بالمتعلق، لو أردت أن تأتي بزيارة الحسين سلام الله عليه فلا بد وأن تأتي بها بالنحو الذي دلت عليه الإمارة. إذا دلت على الاستحباب فأجيب الزيارة بنية الاستحباب، إذا دلت على الوجوب أجيبها بنية الوجوب. هذا هو معنى قولنا يجب تطبيق العمل على طبق الإمارة، هذا المقصود، يجب العمل بالإمارة، هذا هو المقصود. يعني لو أردت أن تأتي بالعمل فأتي به على طبق ما دلت عليه، إن دلت على الوجوب فأتيانك لو أردت أن تأتي فيكون يصير على نحو الوجوب، وإذا دل على الاستحباب لابد أن تأتي به لو أتيت به على نحو الاستحباب. مو معنى أنه دائما يكون الجيب المتعلق حتى يلزم أن يكون المستحب واجب. قلت هذا مو مهم لأنه هذا شيء واضح، شيء واضح، فلذلك بيانه يصير بيان للواضحات. فلذلك أقول ليس بمهم. على أي حال أرجع لأصل الموضوع، الوجه أختصر المطلب حتى نطبق العبارة. الوجه الثالث من وجوه السببية، من أقسام السببية، أن تكون المصلحة في السلوك، في العمل، في الالتزام، أي واحد. وثاني مو في المتعلق. والشيء الثاني الذي بينته أن هذه المصلحة لابد تعادل مصلحة الواقع أو أكثر لا أقل. هذا شيء ثاني مختصر الذي بينته. هذا بعد أقول شيء بالنسبة إلى الأول. الأول شنو هو الذي قال الشيخ بأن المصلحة موجودة وين في السلوك؟ عبائره قد اختلفت والنسخ قد اختلفت، هم النسخ هم عبائر اختلفت. عبائر شلون اختلفت؟ لأن مثل العبارة الذي نقرأها بالكتاب، مرة يقول المصلحة في العمل، وأكو نسخة شو تقول؟ المصلحة في الأمر بالعمل بالإمارة. أكرر، أكو نسخة تقول المصلحة وين موجودة؟ في العمل على طبق الإمارة. أكو نسخة تقول المصلحة موجودة وين في أرض وبينهما فرق بعيد واضح. المصلحة موجودة في الأمر بالعمل بالإمر، الأمر الذي هو عمل علما وظيفة علما للشارع، الأمر من أفعال وشؤون الشارع، أما العمل بالإمارة من شؤون المكلف. ففد مرة المصلحة يجعلها وين الأمر، وفد مرة المصلحة يجعلها وين يعني نسخ شيء، بعض النسخ هكذا بعض النسخ هكذا، ومرة في بعض النسخ لا المصلحة موجودة فيما في العمل لا في أمر الشارع على أي حال. هاي نسخ بدل هنا مختلف، هذا شيء. والشيء الثاني الذي أيده له هو أنه الآن العبارة الذي نقراها للشيخ رحمه الله هاي مو من بعض نسخة بدل بعد، لا لا من دون نسخة بدل، مرة يقول المصلحة في العمل ومرة يقول المصلحة في الالتزام وبينهما فرق، مرة هيك يقول إلا أنه توجد مصلحة في العمل بالإمارة، وفد مرة يقول لا إلا أنه المصلحة موجودة وهي والالتزام، بعدين يعبر الالتزام وفي الالتزام بالعمل بالإمارة. يعني مرة يصير التزام غير ترى العمل، العمل شيء خارجي أعمل على طبق الإمارة أسير على هذا من أمور خارجي، أما الالتزام أمر قلبي يا أخي التزم أن أعمل بالإمارة إلى أن أعمل، أن يقال التزام صح، إذا التزمت أن أعمل لكن صفتا منعني مانع منين من العمل، التزام صار أصلي غير الأمر عمل خارجي ما أصلي. فالمصلحة بالعمل الخارجي والمصلحة موجودة في الالتزام، أقول العبارة قد اختلفت، هذا هم ما تخلوه بذهنكم. والشيء الآخر أيضا الذي أريد أن أنبه عليه أنه لو طرح عليك سائل هذا التساؤل فقال لك ليش الشيخ رحمه الله افتكر هذا الوجه الثالث لمسلك السببية، ليش ما بنى عليه من على مسلك الطريقية أو يبني على السببية، لكن ليش عدم عن التفسير الأول النحو الأول لمسلك السببية والنحو الثاني، لأن الثاني والأول شنو يقول المصلحة موجودة وين في المؤدى مو في السلوك، في المؤدى في صلاة الجمعة، لكن الفرق بينهما واحد شان يقول ما صح حكم واقع قبل الإمارة واحد شان يقول أفضل، ليش عدل عن ذاك؟ ليش عدل عن مسألة الطريقية؟ وليش عدل ماذا بعد البناء على السببية؟ ليش عدل عن القسم النحو الأول والثاني من مسلك السببية وبنى على هذا المسلك الجديد الوجه الجديد لمسلك السببية؟ أقول شبهة ابن قبة هي التي دعته إلى أن يعدل عن مسلك الطريقية، ولذلك قال البعض بأن شبهة ابن قبة حركت علم الأصول، لأن خلت فرد أفكار جديدة يبتكرها علماء الأصول، مثل هو هذا المسلك هو ابتكره الشيخ الأنصاري لشبهة ابن قبل، لأنه على الطريقية إن إشكال ابن قبل يكون وارد، ليش؟ لأن الشارع لمن يجعل الخبر حجة للباب طريق، فإذا كان مخطئ راح حينئذ يفوت علي الواجب الواقعي ومصلحة الواجب الواقعي، وإذا كان حرام وراح ارتكبه راح حينئذ ارتكب المفسدة الواقعية. والمفروض أنه باب العلم منفتح ويمكن إدراك العلم بواسطته، فلماذا جعلت يا أيها الشارع الخبر حجة الذي يلزم منه في صورة الخبر المحذور؟ فلذلك الشيخ ما بنى على مسلك الطريقية، لأن ما يمكن نقول الخبر حجة من دار الطريقية حالة الانتداد لشبهة ابن قبل، بل في حالة الانتداد ماكو إشكال، لكن في حالة الانتداد يجي الإشكال، فلذلك الشيخ بطل عن مسلك الطريقية التزم بالسببية. هو يلتزم بالسببية بالمعنى المشهور، المعنى المشهور شنو الذي يقول المصلحة موجودة وين في المؤدى، هو يلزم التصحيح بعد، إذا المصلحة صارت في المؤدى يعني راح ماذا المؤدى هو صلاة الجمعة، إذا المصلحة موجودة في صلاة الجمعة يعني راح ينشأ وجوب على طبق صلاة الجمعة ويزول ذلك التحريم الواقعي. إذا المفروض مفسدة التحريم الواقعي راح تصير معارضة بالمصلحة هذه التي نشأت، فإذا عورضت راح وهي أقوى المصلحة، فراح ينشأ وجوب جديد على ضوء المصلحة ويضمحل التحريم. وهذا معناه التخريب بعد جنب المعنى الثاني. فلذلك هو الشيخ شبتكر هذا السببية بالمعنى الجديد، جعل المصلحة لا في المتعلق حتى ينشأ وجوب جديد، بل جعل المصلحة فيما السلوك فرارا من محذور التصويب. سنطبق العبارة. عفونا يعني أشوف كيف نصح تكون وكذا وياكم يا وشام تكون فضل داري الثالث ثالثها الثالث أن لا يكون للإمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل، فعل يا صلاة الجمعة ما تأثر في الفعل بحيث تحدث فيه مصلحة في الفعل، لا، وإلا إذا أحدثت مصلحة في الفعل هذا راح يصير هو نفس المسلك الأول والثاني. أن لا يكون للإمارة قائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الإمارة حكمه، وصلاة الجمعة فإنه الفعل الذي تضمنت الإمارة حكم وقالت هو واجب، ولا تحدث فيه مصلحة ولا تحدث الإمارة فيه مصلحة، كما يقول إلا أن العمل على طبق تلك الإمارة والالتزام به في مقام العمل، التزم بالوجوب في مقام عملي، التزم بالوجوب في هذا الالتزام به على أنه الواقع، التزم بصلاة الجمعة بوجوبها بعنوان أنه واقعا واجبا، التزم بالوجوب بما بعنوان أنه واقعا واجبا، والالتزام به في مقام العمل على أنه يعني على أن مؤدى الإمارة هو الواقع، وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، الآثار الشرعية المترتبة على الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة، وجوب الواقعي لصلاة الجمعة آثار الواقعي أرتب آثار واقعية شنو هي؟ يحرم الإتيان بالصلاة المستحبة في وقته، يجب الإتيان في أول الوقت، يحرم التواني والتأخير عند ضيق، وغير ذلك الآثار ذلك. وترتيب الآثار أقول وترتيب عطف على قول العمل على أنه هو الواقع، يعني إلا أن المصلحة فيما في الالتزام به في مقام العمل وفي الالتزام به في مقام ترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه على الوجود الواقعي مفهوم. يشتمل على مصلحتين، يشتمل خبر في علما الأمن، إلا أن العمل على ذلك يشتمل على مصلحة. أقول شوف الشيخ مرة جاب كلمة عمل يعني إلا أن المصلحة العمل، وبعدين جاء فرد عطف تفسير وهو الالتزام، قلت الالتزام بحسب الظاهر أمر فردي والعمل أمر خارجي، ما معلم أنه شيء يقول المصلحة في العمل والمصلحة في الالتزام، فإذا ضمننا إلى ذلك نسخة بدل أقول شو تقول إلا أن الأمر بالعمل، كلمة أمر أفضل، إلا أن الأمر بالعمل أكو نسخة بدل إيش تقول، فراح يصير ثلاث احتمالات في مراد الشيخ، احتمال أن المصلحة في الأمر، احتمال أن المصلحة في العمل، احتمال أن المصلحة في من في الالتزام، على أي حال فأوجب الشارع. ومعنى إيجاب الشارع هذه العبارة الذي قلت في بعض النسخ ما موجودة، والذي قلت على أنه ماذا مو مهم وجوده، معنى إيجاب العمل على الإمارة مو معنى أنه يكون يجيب المؤدى. فإذا كان المؤدى استحباب زيارة الحسن يعني يكون يجيب الزيارة فراح يصير المستحب واجب. لا مو هذا. ومعنى إيجاب العمل على الإمارة يعني هذا معنى لو ردت تجيب العمل يكون تجيب على ضوء الإمارة. فإذا الإمارة تقول بالوجوب إدارة تجيب يكون تجيب على ضوء الوجوب. إذا تقول مستحب إدارة تجيب يكون تجيب على الإمارة. ومعنى إيجاب العمل على الإمارة وجوب تطبيق العمل عليها أطبق عملي على وزرها. إذا كانت تقول بالوجوب أجيب على نحو الوجوب لا أنه واجب أجيب من العمل كيفما كان لا وجوب إيجاد العمل على طبقها. إذ قد لا تتضمن الإمارة إلزاما على المكلف. فإذا معناها لا تتضمن إلزاما. فإذا ما تتضمن دائما إلزام تتضمن استحباب زيارة الحسين. هنا إذا قلنا دائما يجب الإتيان بالمؤدة يعني راح يصير الزيارة واجبة. فإذا معنى وجوب العمل على الإمارة يعني عمل يكون يوافق الإمارة. يعني شلون يوافق؟ يعني فإذا تضمنت استحباب شيء أو وجوبه تخييرا أو إباحته وجب أنه إذا أردت أجيب من عمل وجب على المكلف إذا أراد الفعل أن يوقعه عليه من يوقعه على وجه الاستحباب إذا دلت على الاستحباب على وجه الإباحة إذا دلت على الإباحة أو الإباحة. يعني لا تقصد بمعنى حرمة قصدي غيرهما غير الوجوب. أي تقصد الإباحة يعني شنو؟ يعني حرام عليك تقصد غير الوجوب أو تقصد ماذا غير الحرمة. هذا المقصود يكون تقصد إباحة. كما لو قطع بهما بمعنى حرمة قصد غيرهما غيرهما الرجع غيرهما علما غير الاستحباب غير الوجوب. إن دلت على الوجوب يكون الجذب نحو الوجوب حرام عليك تقصد غير الوجوب. إذا دلت على الإباحة يكون الجذب على نحو الإباحة حرام عليك تقصد غير الإباحة. فغيرهما الرجع غير الإباحة في صورة إذا دلت على الإباحة غير الوجوب غير الاستحباب. إذا دلت على الاستحباب وجوب كلمة وجوب هو ما جاب الشيخ على أي حال. كما لو قطع بهما يعني لو قطعت الاستحباب تجيب على أي وجه الفعل على وجه الاستحباب حرام على تقصد غير الاستحباب. إذا دل قطعت الإباحة شلون يكون تجيبه على وجه الإباحة حرام على تقصد غير الإباحة. إذا ما سودلت الإمارة على الاستحباب فحرام عليك تجيبه على غير الاستحباب. إذا على الإباحة يكون جعل نحو الإباحة وإنه لازم يكون دائما تجيبه. لا خلصت هاي عبارة زائدة في بعض النسخ خلصت. وتلك المصلحة هاي بعد العبارة لا موجودة في النسخ. هذا هم صورة شيء مو مهم بيّنه لكن مو اختلفة في النسخ أن المصلحة السلوكية لابد تعادل مصلحة الواقع لا أكثر. أما أقل ما يجوز. وتلك المصلحة يعني موجودة في السلوك في العمل لابد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم لو كان الأمر بالعمل بالطريق بالإمارة مع انفتاح باب العلم فالمصلحة السلوكية لابد على أنه شو يصير معادلة أو أكثر من مصلحة الواقع لا تكون أقل. ليش قال لو كان العمل بالواقع ملتب؟ لأن المحذور هناك لأن المحذور وشو قد يجي عند الانفتاح. أما عند انفتاح باب العلم فيمكن أن نأخذ بالطريقية أطل لا نقول بمن بالسببية بأحد أنحائها. لذلك لو كان الأمر بالعمل به يعني بالطريق بالإمارة مع التمكن من العلم يعني عن فتح باب العلم وإلا إذا ما كان معادل ما كان أكثر يعني ما كان يمكن أن يتدارك فيها كان تفويتا لمصلحة الواقع وهو قد يحتمى عرفت في كلام ابن قبيل. فإن قلت بعدما عرفنا أنحاء السببية الثلاثة نسأل هذا التساؤل هذا الكلام نقول ما الفرق بين الوجه الثالث للسببية الذي عبر عنه الشيخ بالمصلحة السلوكية وبين الوجه الثاني والأول الذي كانت المصلحة موجودة وين في المتعلق في المؤدى شو الفرق بيناتهم؟ انت لابد تقول شيخنا في الفرق جدا واضح ما على داعي تقول شنو الفرق بيناتهم. هو واحد في السلوك واحد وين في المؤدى. ليش تسأل هذا التساؤل؟ ايضا تقول شنو الفرق بيناتهم يعني بهذا المعنى يعني اذا تصويب يلزم فيلزم على تقدير كليهما. شلون يا ابن؟ لان انا اقول لك إما أن تكون حينما تقوم الإمارة مصلحة تحدث في المؤدى أو لا تحدث في المؤدى عن صلاة الجمعة. إن حدثت فحينئذ المسألة الواقعة راح تصير معارضة بها المصلحة ويضمحل التحريم الواقعي وينشأ حكم جديد على طبق هذه المصلحة. هذا إذا حدثت مصلحة في المؤدى فيلزم التصحيح. وإذا ما حدثت مصلحة في المؤدى يأتي حينئذ محذور محذور ابن خذر اللي بيقول إذا ما حدثت مصلحة يلزم تفويت الواقع بلا معوض. صحيح تصحيح يلزم لكن محذور ابن خذر يلزم. فالخلاصة إذن ما هو الفرق بين الوجه الثالث والثاني بهذا المعنى؟ ما هو الفرق بهذا المعنى؟ بمعنى أنه إن قلنا تحدث مصلحة في المؤدى فمحذور ابن خذر ما يجي لأن مصلحة في الواقع وين فاتت لكن تحدث مصلحة جديدة. لكن المحذور الذي يأتي هذا محذور التصويب. وإذا لم نقل بذلك أنه مصلحة موجودة في المؤدى يلزم محذور ابن خذر وإن لم يلزم التصويب. إذن ما الفرق بين القولين؟ فإن قلت ما الفرق بين هذا الوجه الثالث الذي كان نرجع علما الذي نرجعه إلى المصلحة العملي بالإمارة يعني في ترتيب أحكام الواقع على طبق الإمارة على مؤداها، شنو الفرق بين هذا الذي كان يقول المصلحة العمل أو في ترتيب أحكام الواقع على مؤدى الإمارة وبين وبين الوجه السابق الذي كان يقول المصلحة فيما المؤدى الراجع إلى كون قيام الإمارة سببا لجعل مؤداها على المكلف؟ إذا مؤداها وجوب صلاة الجمعة فراح ينجعل الوجوب على المكلف. وجه الثاني ايش كان يقول مثلا؟ شوف هكذا أضربك مثال حتى يتضح أنه لا فرق بينهما. مثلا إذا فرضنا قيام الإمارة على وجوب صلاة الجمعة وكان في الواقع الواجب الظهر مع كون الواجب في الواقع هي الظهر، فإذا كان في فعل الجمعة في الفعل في نفس صلاة الجمعة إيه في المؤدى إذا أكو مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع عن مصلحة صلاة الظهر يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر شلتم أي محذور قلنا؟ محذور التصريح. ليش؟ لأن وجود صلاة الظهر راح يضمحل لأن مصلحته راح تصير معارضة للمصلحة الجديدة. فصلاة الظهر في حق هذا الشخص راح تصير خالية من المصلحة إذ مصلحته معارضة خالية عن المصلحة الملزمة فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي. ما تفر الصفة فرد مصلحة الصفة بمعنى المصلحة تقتضي وجوب صلاة الجمعة وجوبها الواقعي لأن مصلحتها معارضة. إيش راح يصير؟ فرد وجوب واحد ثابت علما هذا الوجوب الواحد ثابت لصلاة الجمعة وهذا معنى التصويب. فهنا وجوب واحد واقعا وظاهرا ما بعد وجوبين واحد ظاهري للجمعة وواحد واقعي للظهر كما كنا أول شيء نتصور. لا إذا حدثت مصلحة في الجمعة راح تصير الجمعة وجوبها هم واقعي لأن راح الوجوب الواقعي للظهر وهم وجوب ظاهر اثنينات مو بس ظاهري ليس فقط ظاهري بل ظاهري وواقعي. فهنا وجوب واحد واقعا وظاهرا متعلق بصلاة الجمعة هذا إذا كان أكو مصلحة في صلاة الجمعة وإن لم يكن في فعل الجمعة صفر يعني مصلحة كان الأمر بالعمل بتلك الإمارة اللي يقول صلاة الجمعة واجبة أمر الشارع بالعمل بهذا الإمارة الطبيعي لكونه مفوت للواجب وهو صلاة الظهر مع التمكن من إدراكه إدراك ذلك الواقع. شلون أتمكن من إدراكه؟ بواسطة العلم لأنه المفروض علم أكو بعد العلم المؤدى مشتركا في أي شيء في اختصاص الحكم الواقعي بمن راح يصير مختص الحكم الواقعي وهو وجوب صلاة الظهر بغير من قامت عنده الإمارة على وجوب صلاة الجمعة. أما الذي قام عنده الإمارة على وجوب صلاة الجمعة راح يكون واجب في حقه ياهو صلاة الجمعة، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني شنو هو؟ وهو كون الإمارة سببا لجعل مؤداها، وأداها وهو وجوب صلاة الظهر الجمعة راح ينجعل على المكلف لجعل مؤداها هو الحكم الواقعي، يرجع إلى هذا لا غير. لا غير يعني شنو؟ يعني ما يرجع الوجه الثالث إلى شيء آخر غير الوجه الثاني، حتى نقول الوجه الثاني غير الثالث، بل يرجع الثاني إلى الثاني، يعني إلى محلال الوجوب الواقعي لصلاة الظهر وحدوث وجوب جديد على طبق الجمعة. ويرجع ماذا؟ إلى الوجه الثاني، يعني راح ينحصر اتقع في التفسير، راح ينحصر الحكم في هذا مثالنا ديما بوجوب صلاة الجمعة، ويجيب وجوب صلاة الظهر وهو التصويب الباطل. قلت أما رجوع الشيخ رحمه الله أول يبين فرق بيناته، يقول واحد المصلحة هذا الجواب اللي التفت له شلون، ولقد أطنب وأطالع كما أطنب في أصل عرض الإشكال أطنب أيضا في الجواب عن الإشكال. أول يقول في مقام الجواب يقول شيخنا أول الفرق هو واضح حدة بين الثاني وبين الثالث، الثاني يقول المصلحة وين موجودة؟ في المعدة، الثالث يقول في السلوك، فإذا فرق موضوعي أكو، هذا يقول حجاية ذاك يقول حجاية، يبقى محظور التصويب الذي بينته الآن أجاوبك عنه إن شاء الله. قلت أما رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل. ليش باطل؟ لأن مرجع جعل مدلول الإمارة في حقه في حق المكلف جعل المدلول، مدلول الإمارة شنو؟ وجوب صلاة الجمعة، جعل وجوب صلاة الجمعة في حق المكلف الذي هذا ياهو الذي يقول في الوجه الثاني والثالث، ثاني يقول الذي هو مرجع الوجه الثاني بل مرجع جعل مدلول الإمارة مرجع إلى هذا إلى أن صلاة الجمعة هي واجبة، يعني بالتالي هيك راح أقول لك يعني مثلا إلى أن صلاة الجمعة هي واجبة عليه واقعًا، كل عالم بوجود صلاة الجمعة شلون واجبة عليه واقعًا هذا مش راح يصير، فإذا صلى الجمعة هي الواجبة واقعًا، يعني جاب الواجب الواقعي، فإذا صلىها فقد فعل الواجب الواقعي، فإذا بعدين انكشف عن هذه الإمارة مخطئة ايش راح ينكشف؟ هذا ما جاء بالواجب الواقعي؟ لا جاء بالواجب الواقعي، لكن من الآن سوف يتبدل الواجب الواقعي إلى واجب آخر. مثل الإنسان إذا سافر إلى منطقة فصلي هناك، شو يصلي؟ مثلا أذن المؤذن وأنا مسافر فيكون أصلي قصر، إذا قبل ما ينتهي الوقت رجعت إلى بلدتي، ذاك الذي كنت جاي به وهو صلاة القصر، هل هي الواجب الواقعي أم لا؟ يقول لا، أنت لما رجعت إلى بلدتك قبل خروج الوقت قبل انتهاء الوقت ينكشف أن الذي جبته ما كان هو الواجب الواقعي، يا هو صحيح؟ نقول لا، الذي جبته هو واجب واقعا حتى إذا رجعت قبل خروج الوقت، إذا ما كان لا ينكشف أن الذي أتيت به ليس واجب واقعا بل بعد واجب واقعا، لكن من الآن راح يتبدل الواجب الواقعي في حقه، يعني لو كنت تصلي هناك الواجب الواقع عليك ما هو؟ قصر، ولو اجيت هنا الواجب الواقع راح يتبدل يصير تمام. ليش الواجب الواقع يتبدل؟ لأن الموضوع يتبدل، الموضوع إن كان مسافر فالواجب الواقعي هو القصر، الموضوع إذا صار حاضر الواجب الواقع شيخي يصير تمام، فهذا يسموه تبدل في الحكم الواقعي وينكشف خطأه. لا هذا مو انكشاف خطأ، تبدل في الحكم الواقعي بسبب تبدل الموضوع. احنا نفس الفكرة نريد نقولها على الوجه الثاني. اذا على الوجه الثاني لما نقول المصلحة موجودة تحدث في من؟ في المعدة، يعني يصير الواجب واقعا ياهو صلاة الظهر صلاة الجمعة. فإذا انكشفني بعدين خطأ الإمارة، خطأ الإمارة وأن الواجب واقعا ياهو هو الظهر، فهل معنى ذلك على أنه أنا الواجب الواقعي ما جايبه؟ لا لا، هو ذاك الواجب الواقعي والجمعة. والآن من جدة وجديد يصير الواجب الواقعي ياهو هو الظهر، فلو كنت جايب الجمعة بعد مو لازم يجيب الظهر، وإذا ما جايب الجمعة يكون شو تجيب؟ الواجب الواقع، والواجب الواقع عليك الآن شنو؟ هو الظهر. مدري المسافر والحاضر عينه، إذا ما جايب القصر في من بالسفر فواجب الواقع الآن ماذا؟ هو التمام. وإذا كان جايب صلاة القصر فالآن بعد مو لازم يجيب صلاة التمام. أين هنا نريد نقول؟ فلذلك يقول فإذا صلىها، يعني صلى ماذا الجمعة؟ الحكم جديد واقعي، واقعي واقعي ثاني. ايه بتشريد نقول بل اين مثل مقصر ماذا والمتين هنا بتشريد نقول فإذا صلىها يعني صلى الجمعة. هذا على الوجه الثاني قاعد نحكي، قاعد يبين لك فرق بين الثاني وبين الثالث. على الثاني شو يقول؟ إذا صلى الجمعة فقد فعل الواجب الواقعي، فإذا انكشف مخالفة الإمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا رح يتغير إلى موضوع آخر. فإذا تغير الموضوع واقعا، موضوع الحكم الواقعي واقعا، فرح يتغيرهم أيضا بالطبع الحكم الواقعي. كما إذا صار المسافر بعد فعل صلاة القصر حاضرا، إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة القصر واقعا، إذا قلنا من كان مسافر ولو في أول الوقت يجوز له وحكم الواقع القصر، وإن كان في آخر الوقت مقيم حكم من الأول شي يصير القصر، فهذا المثال صحيح يصير. وأما إذا قلنا على أنه لا، إذا صار في آخر الوقت حاضر فينكشف أن حكم الواقع من الأول الشان هو التمام، فهذا ما يصير إلا مثال. لذلك قال هذا يصير إلا مثال شوكيت المسافر والحاضر. إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت، يعني كون الشخص مسافر في أول الوقت يكفي لصحة القصر عليه واقعا حتى إذا صار متن في حاضر في آخر الوقت. وأما إذا لم نقل كذلك ليس الشاهد أن هذا المثال، هذا كل علامة على المعنى الثاني. وأما على المعنى الثالث المصلحة وين تصير؟ ومعنى الأمر بالعمل على طبق الإمارة، في بعض النسخ أكو ومعنى الأمر بالعمل على طبق الإمارة الذي هو مرجع الوجه الثالث، في بعض النسخ أكو ومعنى وجوب العمل، وجوب العمل بعض النسخ على طبق، وفي بعض النسخ أكو بل ما أعرف في بعض النسخ النسخ كان حاصل أكو في بعض النسخ يأتي بعدين إن شاء الله. لا لأن نسخ كان أكو بعضها أمر وبعضها ماذا؟ وجوب العمل على أي حال. ومعنى وجوب العمل على طبق الإمارة الرخصة، في بعض النسخ هنا أنا اشتبهت الرخصة، في بعض أشعر وجوب مو الرخصة، وجوب أكو الرخصة في ترتيب أحكام الواقع على، يعني مرخص في أن تجيب عملك على طبق الإمارة والمصلحة موجودة فيها الرخصة، في ترخيصك أن تجيب عملك على طبق الإمارة. إذا الإمارة عدت لها وجوب صلاة الجمعة، ترخيصك في رخصتك في أن تجيبها على نحو صلاة الجمعة، تجيب على نحو الرخصة موجودة فيه، هذه المصلحة موجودة فيه هذه الرخصة. بلي ومعنى الأمر بالعمل أو وجوب العمل على طبق الإمارة الرخصة في ترتيب أحكام الوضع على مؤداها من دون أن تحدث في الفعل في الفعل في نفس ثلاثة جمعة ما تبطعه في الفعل المصلحة على تقدير مخالفة هذه الإمارة للواقع كما يهمه ظاهر عبارتي العدة والنهاية متقدمتين عبارة العدة والنهاية متقدمتين شامل يقوله قال في النهاية طبعا للعدة ظاهر تلك العبارة عن المصلحة وين موجودة في المتعلق قال على أنه لا يجب الشيء إلا إذا كان مصلحة في الفعل ويمكن والمصلحة في الفعل متى تكون إذا كنا على صفة خاصة وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا فيمكن أن يكون في الفعل وهو صلاة الجمعة مصلحة ظاهرها العبارة عن المصلحة فيما في الفعل في المؤداة في صلاة الجمعة فيقول احنا في الوجه الثالث مريد نقول المصلحة فيما في الفعل وإنما المصلحة فيما في العمل أو في الأمر بالعمل على خلاف النصر فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوه الواقعي فأنا واجب علي هذا الشيء والمصلحة موجودة في من؟ في عملي هذا على طبق خير فإذا كان في أول الوقت الإمارة أدت إلى وجوب صلاة الجمعة وكان في أول وقت أول الزواج مثلا جاز الدخول فيها بقصد الوجوب يريد يبين أحكام شلون أطبق عملي على طبق وجوب صلاة الجمعة شلون بهذا النوع فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة الإمارة وجب ترتيب أحكام الوجوب واقع وتطبيق العمل على وجوبه فإن كان في أول وقت هذا بعد يشرح شلون أطبق فإذا كان في أول وقت جاز الدخول فيها يعني في صلاة الجمعة بقصد الوجوب ويجوز أن يأخر ليلة بلي لكن قبل أن يضيق الوقت وجاز تأخيرها وإذا فعلها يقدر يدخل فيها بقصد الوجوب ويقدر يأخرها لكن طبيعي بالمقدار لا يضيق الوقت وإذا فعلها جاء صلاة الجمعة يقدر يجيب النافلة يولا المستحبة بل يقدر يجيبها مع أنه في وقت الصلاة الواجبة لا يقدر إنسان يجيب المستحبة صلاة المستحبة بناء على رأيه هذا موجود يقول في وقت الواجب ما يقدر إنسان في وقت الواجب وقبل أداء الواجب ما يقدر يجيب الإنسان المستحب لكن إهنا أنا أفرض صلاة الظهر هي الواجبة واقعا أفرض صلاة الظهر هي الواجبة واقعا لكن ما دام أدت الإمارة إلى وجوب الجمعة فكأنما أحسب الواجب علي واقعا ياهو الجمعة وأرتب عملي على هذا الظهر فإذا جبتها الجمعة كأنما أنا جايب الواجب الواقعي إذا أنت جايب الواجب الواقعي يقدر بعد يجيب النافلة فأقدر الآن أجيب النافلة فإذا أفعلها يعني صلاة الجمعة جاز له فعل النافلة وإن كانت النافلة في وقت الفريضة وقبل أداء الفريضة ما يجوز لكن إهمالا يقدر وإن حرمت يعني النافلة في وقت الفريضة المفروض كونها الفريضة في الواقع يعني العنوان الآن هو مفروض بعدما قامت الإمارة على صلاة الجمعة يطبق عمل علينا على صلاة الجمعة يعني يحسب كأنما صلاة الجمعة هي واجب فإذا كان حينئذ في أول وقت يجيبها قلنا بنية الوجوب وإذا جابها يقدر حينئذ يجيب النافلة وإن حرمت يعني النافلة في وقت الفريضة المفروض كون الفريضة واقعا الآن في مورد نظامنا ياهو هو الظهر المفروض كونها في الواقع هي الظهر لكن مع ذلك يقدر يجيب النافلة ما دام جاء صلاة الجمعة يقدر يجيب النافلة ليش؟ لأنه بل الآن يحسب الواجب الواقع عليه ياهو هو الجمعة لعدم وجود الظهر عليه فعلا بالفعل واجب عليه الظهر إذا تقرر وجوب الجمعة بعد قيام الإمارة بعد قيام الإمارة بل والرخصة في تركها هاي والرخصة في تركها عطف علامة على وجوب لعدم وجوب العفو عطف على عدم، يعني لعدم وجوب الظهور عليه فعلا، والرخصة في تركه يعني وللرخصة، وكان يدخل ألف ولام على الرخصة كان أحسن، يعني شي يقول وللرخصة هيك عطيته وللرخصة في تركه التفسير يعني هذا على عدم الوجوب على أي حال. وإن كان في آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها، وإذا كان لا تأخر وقت فياه يا صلاة الجمعة إلى أن ضاق وقت بعد ما يجوز أن يأخر خلاص بعد. فآثار صلاة الجمعة آثار وجوبها الواقعي شنو هو؟ بس آثار بينت بكشية آثار وجوب الواقعي، أولا في أول وقت أقدر أجيب بنية الوجوب أقدر أعصر، الأثر الثاني إذا أجيبها أقدر أجيب النافلة، الأثر الثالث ما أقدر أخرها عن وقت إذا ضاق وقتها. فيقول الشيخ مرجع الوجه الثالث إلى أن المصلحة وين في عملي هذا على هذا النحو في ترتيب هذه الآثار الثلاثة، هذا فرق بين الوجه الثاني والثالث. وللكلام فتمة تأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.